الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا كان الشباب إذا كان شباب الأمة لم يخدموها فمن الذي يخدمها؟ الأطفال اللي في مهدهم أو الشيوخ الذين انحنت ظهورهم وشابت شعورهم؟ فإن الأعم الأغلب أن الشباب عماد الأمة. فإذا كان الشباب قد ضيعوا في الكرة وفي الملاعب وفي الأسفار وفي الذهاب وفي الإياب وفي الكلام الذي لا ينبغي وفي الاستراحات وفي التفحيط، إذا غيب شباب الأمة قد غابت الأمة مع غيابهم. فلا عز للأمة إلا بشبابها، ولا رفعة للأمة إلا بشبابها. فالشباب خلق الله عز وجل فيهم طاقة عظيمة، إذا لم توجه تلك الطاقة إلى الخير فإنها سوف توجه للشر. والإنسان إما أن يكون مدعوا أو داعية، إما أن يكون مدعوا إلى الشر وإما أن يكون داعية هو إلى الخير. فأنت إما أن تدعو وإما أن تدعى، وليس هناك فريق وسط. فوصيتي للشباب جميعا أن يلتفتوا لقضايا أمتهم وأن يهتموا بها. من ننتظر أيها الشباب يهتم بقضايانا؟ من ننتظر ينصر أمتنا؟ من ننتظر يعز أمتنا ويرفع شأنها؟ الشباب شباب الأمة الإسلامية يعني عليهم العماد بعد الله عز وجل أن يكونوا سندا وعونا وعضدا لأمتهم. فإن الأمة الآن تمر بأزمات لا ينفع فيها كبار السن ولا ينفع فيها الصغار، وإنما أعظم من ينفع الأمة في هذه الفترة الراهنة هم الشباب. فقوة الشباب لابد أن تسخر لنفع الأمة، وعقول الشباب لابد أن تسخر لنفع الأمة، وقوة الشباب لابد أن تسخر لنفع الأمة. نعم نحن شباب وداخلنا كبير وقوتنا وطاقاتنا عظيمة، لكن متى تكون نافعة؟ إذا وجهت التوجيه الخير. ولكن كم من شباب قوتهم عظيمة ولكنها في الباطل، كم من شباب عقولهم ذكية، عقولهم يعني عقول العباقرة ولكنها سخرت في المحرمات. فإذا لا ينتفع الإنسان بهذه الأعضاء وهذه الغرائز وتلك القوة إلا إذا سخرها في خدمة الله وخدمة دين الله ونصرة الأمة والسعي في رفعة الأمة وإعلاء راية الله، حينئذ فعلا نكون شبابا صادقين. وإلا فإن الكفار عندهم شباب كذلك أيضا. فإذا ليس الفرق بين شبابنا وشبابهم في مجرد أنهم يعني في هذه المرحلة، وإنما الفرق هو أن يسخر شباب الأمة الإسلامية قواهم في نصرة الحق، وهؤلاء يسخرون قواهم في نصرة الباطل. ففرق حينئذ بين الشبابين وفرق بين المرحلتين. فهيا أيها الشباب، أمتكم تحتاجكم الحاجة العظيمة، أمتكم تحتاجكم وتفتقر إليكم الافتقار الكبير، أن تنصروها وأن تكونوا عضدا وعونا لها في قضاياها. فإنها تمر بأزمات تحتاج فيها إلى فلذات أكبادها من الشباب ينفعونها وينصرونها بقوتهم وبعقولهم وبطاقاتهم، يسخرونها في خدمة دينهم ويسخرونها في رفعة أمر أمتهم. وفق الله الشباب لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.